فيكره أنه يصلي في المحراب لأنه يختفي عن المأمومين ما يرونه. وأما إن كان فيه ضيق فلا حرج. نعم. نعم بنو تميم ورد في بني تميم صح في الحديث أن بني تميم أشد أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الدجال. نعم. نعم نعم حكمه إلى الله عز وجل. إذا كان عنده حسنات إذا حافظ على الفرائض فإن الله يكفر عنه الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. فإذا حافظ على الفرائض صلوات الخمس جمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالصغائر تكفر باجتناب الكبائر وبالمحافظة على الفرائض. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في أمر المعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل في أمر المعاد. المعاد مصدر عاد يعود، معادا وعودا، والمراد به يوم القيامة، يوم البعث، لأن الناس يعودون يعيدهم الله كما كانوا ويحشرهم إلى آخر ما يكون في هذا اليوم العظيم. فسمي المعاد من العود لأن الله يعيد الخلق كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. فهذه الحياة الدنيا بعدها الموت، ثم بعد الموت البعث. الدور ثلاث كما جاء في الكتاب والسنة: دار الدنيا، وهذه للعمل، ودار البرزخ وهي القبر، وهذه دار انتظار، دار انتظار مؤقتة، والدار الثالثة دار القرار وهي دار الآخرة، فإن الآخرة هي دار القرار، يستقر الخلق فيها لا انتقال منها. الدنيا انتقلوا منها إلى القبور، القبور انتقلوا منها إلى الدار الآخرة، الدار الآخرة استقروا لا انتقال بعدها. أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار أبد الآباد. فالآخرة هي جزاء على الأعمال التي حصلت في الدنيا. الدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء. هذا من حكمة الله جل وعلا، لو لم يخلق الخلق عبثا بحيث